بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فرأى رجلا قد سقط من بعيره فوقص فمات وهو محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبي. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله هذه الترجمة، والتي تتعلق بالمحرم إذا مات في إحرامه، والمراد بذلك أن يموت قبل تمام النسك، سواء وقع ذلك في الحج أو وقع في العمرة. وهذه المسألة تعتبر من المسائل التي تتعلق بالطوارئ، أي ما يطرأ على المحرم في نسكه. وقد أخرها المصنف رحمه الله لأن من عادة العلماء وأئمة العلم رحمهم الله أن يبينوا مسائل الطوارئ بعد بيان مسائل الأصول. ثم ذكر رحمه الله حديث حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما، وهذا الحديث أصله في الصحيحين، وقد جاء في هذه الرواية فيه إجمال في بعض الأشياء وتفصيل في بعضها، وإلا فأصل الحديث في الصحيح، وقد بيّن بعض ما أجملته رواية المصنف رحمه الله. قال رضي الله عنهما: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر. كنا أي معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في رفقته، في سفر. وهذا السفر قد جاء ما يبينه ما يعينه ويحدده، وهو سفر حجة الوداع، لأن هذه الحادثة التي تتعلق بسقوط الرجل من على دابته وقعت يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. فرأى رجلا قد سقط من بعيره. فرأى رجلا، هنا إبهام، حيث لم يبين من هو ذاك الرجل، من هو هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه الذي سقط من على دابته. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إنه لم يظهر له اسمه. فوقص، الوقص انكسار العنق، وهو يفضي إلى الهلاك والموت. وهذه الرواية فوقص بالبناء لما لم يسمى فاعله، والبناء المجهول، وجاء في رواية الصحيح بالشك، فوقص أو أوقصته دابته، فوقص أو أوقصته دابته. فبناء على ذلك قال بعض العلماء: هل سقط الرجل فانكسرت عنقه فمات بفعل السقوط، أم أنه سقط ثم وطئته دابته فكسرت عنقه؟ وهذه تفعله الراحلة ويفعله البعير في بعض الأحيان بمن يركبه. فقالوا إن الأظهر كما اختاره غير واحد من الشراح، ومنهم الحافظ رحمه الله في الفتح، أن سبب الوفاة هو السقوط من على البعير. وأما بالنسبة لنسبة الانكسار العنق إلى البعير فهي نسبة مجازية وليست على الحقيقة، وبناء على ذلك يكون سبب موته سقوطه من على البعير وانكسار عنقه رضي الله عنه وأرضاه. فمات وهو محرم. فمات وهو محرم، أي هلك رضي الله عنه وأرضاه وهو محرم جملة حالية، أي وحال أنه محرم لأن الوقوف بعرفة وعرفة يشهدها الحاج وغير الحاج كأصحاب التجارة ومن يحمل أغراض الحجاج كالمعاونين والأجراء والعمال، فبين أنه كان محرما. وهذا يستفاد منه مسائل أو تنبني عليه مسائل شرعية. ثم تأمل رحمك الله، هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم كيف يبتلى ويمتحن سلوة للأمة وقدوة لكل صاحب بلاء وهم وعناء وغمة، واقف بين يدي الله متضرع لله في ساعة هي من أعز الساعات وأشرفها وأعظمها، فما طلعت الشمس على يوم خير من ذلك اليوم، وأفضل ما في ذلك اليوم آخر ساعاته. فكان عليه الصلاة والسلام واقفا وإذا به يرى هذا في صحابي من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، بلاء ابتلي عليه الصلاة والسلام فحمل الرسالة فما زال في هم وبلاء حتى لقي ربه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما حانت سكرة الموت قالت فاطمة رضي الله عنها وا كرب أباه، فقال لها عليه الصلاة والسلام لا كرب على أبيك بعد اليوم. فإذا كان نبي الأمة صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة العظيمة الشريفة ومع ذلك يرى هذه الفاجعة العظيمة من موت صحابي من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، هذا يدل على أن الدنيا لا تخلو من الكدر، وأن ما يفعله بعض الغلاة من المتصوفة وغيرهم الذين يقولون إن بركة فلان تدفع البلاء وتصرف البلاء، هذا نبي الأمة صلى الله عليه وسلم في ساعة العبادة والطاعة والقربة والقرب من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يريه الله عز وجل البلاء ليعلم كل أحد أن الأمر كله لله، وأن أحدا لا يستطيع أن يغني لنفسه فضلا عن غيره من الله شيئا، وأنه إذا كان الإنسان في طاعة وقربة فرأى ما يكدره أو سمع ما يكدره فليحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى سلوى. ولذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته عبرة للمعتبرين وأسوة للمؤتسين، شهد الله من فوق سبع سماوات أنها الأسوة الحسنة وأنها القدوة الكاملة الجليلة بفضل الله سبحانه وتعالى. كسرت عنقه فاندقت فمات رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغسلوه بماء وسدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه، أمر بالغسل وفيه مسائل. المسألة الأولى مشروعية تغسيل الميت، وهذه مسألة مجمع عليها بين العلماء. المسألة الثانية أنه قال اغسلوه وهو أمر، والأمر يدل على الوجوب، ومن هنا صار غسل الميت فرضا واجبا على الأحياء، ولذلك أمر به عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وغيره من الأحاديث. ثالثا أنه عليه الصلاة والسلام أمر بهذا الحديث فقال أمر بهذا الغسل فقال اغسلوه، فدل على أنه من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وأن تغسيل، ولذلك نص العلماء رحمهم الله على أن تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه من فروض الكفاية، أي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، فهو خطاب لمن شهد ذلك فقال اغسلوه، فهو خطاب عام لمن شهد خاص بمن يكلف بذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه الضمير عائد إلى المحرم، ففيه المسألة الرابعة وهي أن المحرم مشروعية تغسيل المحرم إذا مات، وأنه يغسل كما يغسل غير المحرم إلا أنه يخالفه في بعض المسائل، ومنها محظورات الإحرام كما سنبينه إن شاء الله تعالى. سادسا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه، والضمير عائد إلى الرجل، والحكم في هذا عام شامل للرجال والنساء، لأن تغسيل الميت واجب سواء كان الميت ذكرا أو أنثى. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها أنه لما توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فقال اغسلنها، فأمر بتغسيلها. فالحكم هنا للمحرم، يستوي فيه الرجال والنساء، أي لا يختص بالمحرم إذا كان رجلا، والأصل يقتضي مساواة المرأة للرجل في الأحكام حتى يدل الدليل على الخصوص، خاصة في مثل هذه المسائل، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما هن شقائق الرجال، وقوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه فيه دليل عن المسألة السادسة، وهي أن المحرم يشرع له أن يغتسل أثناء إحرامه. وهذه المسألة شبه متفق عليها ومجمع عليها، إلا أنه وقع الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم، واستمر في قول بعض العلماء، وهي مسألة إذا غسل المحرم أو اغتسل المحرم حال الإحرام فهل يشرع له دلك رأسه أو لا، وقد اختلف فيها الصحابة رضوان الله عليهم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن حنين أنه قال اختلف عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة بالأبواء هل يغسل المحرم رأسه أو لا، فأرسلني عبد الله فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل رأسه، فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فأتيته وهو يغتسل بين قرنين، فقلت وسلمت عليه فقال من، فرد علي السلام وقال من، فقلت أنا المسورة، أنا عبد الله بن حنين، أرسلني عبد الله بن عباس إليك، وذكر له إلى أن قال فطأطأ الثوب ثم أمر فصب عليه الماء فدلك رأسه، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فدل على جواز غسل المحرم لرأسه، وأنه لا بأس له أن يحرك الرأس شريطة أن لا يكون دلكا شديدا يسقط الشعر. واستثنى بعض العلماء رحمهم الله كما نص عليه الإمام مالك من كان شعره كثيفا خشية أن يقصد بذلك إخراج التفث وقتل القمل ونحوه في الرأس. وأما من حيث الأصل عند العلماء فإن المحرم يغسل رأسه ولا بأس بذلك ولا حرج عليه، والمحرم يغتسل فلا بأس له أن ينغمس في البركة وأن يسبح ونحو ذلك. ولذلك أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لابن عباس رضي الله عنه يقول له تعال أسابقك في الماء، وهما محرمان في الطريق بين مكة والمدينة، تعال أسابقك أينا أطول نفسا في الماء. فالمقصود من هذا أن المحرم يغتسل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرجل لا زال في إحرامه فأمر بأن يغسل، فدل على أن الغسل لا يخالف الإحرام. والسبب في عناية العلماء بهذه المسألة أن الأصل في المحرم أن يبقى على شعثه وتفثه حتى يكون أبلغ في قربته وتقربه لله سبحانه وتعالى، وإذا اغتسل ذهب هذا الشعث، ومن هنا كره له أن يغير الثوبين ونحو ذلك مما فيه الترفق والتزين والمبالغة في التزين والتجمل إعمالا لهذا الأصل. ومن هنا هل يغتسل أو لا يغتسل، فدلت السنة على أنه يغتسل، وكونه عليه الصلاة والسلام يأمر بتغسيل المحرم يدل على هذا. نعم، اغسلوه بماء وسدر، قوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه، الضمير قوله اغسلوه أمر متوجه للأحياء، فكلف المكلف بغير المكلف، وغير المكلف هو الميت، لأنه بالموت ينقطع التكليف، وأما بالنسبة للحي فإنه مكلف، وهذا أصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كلف المكلف بغير المكلف، وهي مسألة خلافية عند العلماء، هل المكلف مكلف بغير المكلف؟ والذين يعتذرون عن هذا يقولون إن الأمر هنا للعبادة. ومن أمثلة هذه المسألة، لو مررت على نائم وقد أذن المؤذن للصلاة، فهل أنت ملزم بإيقاظه مكلف بغير المكلف؟ فمن قال إن المكلف مكلف بغير المكلف، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المكلف أن يغسل المحرم، وكذلك أيضا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع، والولد دون في السابعة والعاشرة دون البلوغ ما لم يحتلم، فدل على أن المكلف مكلف بغير المكلف. ولهذه المسائل نظائر، منها لو رأيت محرما نسي فغطى رأسه هل يجب عليك أن تنبهه؟ وفائدة الخلاف أننا إذا قلنا إنك مكلف وسكت عنه أثمت بسكوتك، وإن قلنا إنه غير مكلف فإنه لا يأثم. فأمر عليه الصلاة والسلام المكلفين بتغسيل الميت فقال اغسلوه، نعم، وكفنوه في ثوبيه. اغسلوه، الغسل صب الماء على الشيء وإمراره عليه، وقد جاء في رواية الصحيح اغسلوه بماء وسدر، فالأصل أنه مطالب بتغسيله كغسل الميت، وغسل الميت إنما يكون بالماء القراح وهو الماء المطلق، وإذا خلط به السدر صار ماء طاهرا لا طهورا، فيكون مراده اغسلوه بالماء واضربوه برغوة السدر، فتكون رغوة السدر بعد الغسل بالماء، كما هو الحال إذا اغتسل بالماء ثم دلك بدنه بالصابون، فالسدر أشبه بالصابون. ولكن تخصيص الميت، تغسيل الميت بكونه بالسدر، لأن السدر فيه خاصية للأجساد، ولذلك يساعد على بقاء الجسد أطول مدة وأنقى من القذر وما يكون عالقا بالبدن من الوسخ ونحوه، فشرع تغسيله بالسدر لأنه أنقى وأنظف. وقوله اغسلوه بماء وسدر، قلنا المراد به أن يبدأ بغسله بالماء الطهور، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه بإذن الله تعالى في أحكام الجنائز. نعم. وكفنوه في ثوبيه. وكفنوه أمر بالكفن، وتكفين الميت أجمع العلماء رحمهم الله على وجوب تكفين الميت وستر عورته، لأن الميت له حرمة، وحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن ماجة وغيره في السنن وصححه غير واحد، وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم، فبين أن حرمة الميت كحرمة الحي، ولذلك أمر بتكفينه. والكفن يستر الميت ويمنع من انكشاف عورته، ولذلك يكفن بستر بدنه. وصفة التكفين هنا تخالف الصفة الأصلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفنوه في ثوبيه، على الرواية بالإضافة، والضمير عائد إلى الثوبين اللذين أحرم بهما، وهما الإزار والرداء، فالعرب تسمي الإزار ثوبا والرداء ثوبا، وهذا في نوع من التجوز، لأن كل منهما منفصل عن الآخر. وقوله عليه الصلاة والسلام وكفنوه في ثوبيه مخالف للرواية الأخرى في قوله وكفنوه في ثوبين، ورواية ثوبيه تدل على أنه مكفن، أنه كفن في الثوبين اللذين أحرم بهما، وهما الإزار. الإزار كسوة أسفل البدن، ساتر لأسفل البدن كالفوطة والسروال يستر أسفل البدن، لكن الإزار يلف والفوطة يدخل فيها، وربما تلف تكون كالإزار أشبه بالإزار، والسروال يلبس، فالإزار ساتر لأسفل البدن والرداء لأعلى البدن. وقد أحرم عليه الصلاة والسلام كما في حديث زيد رضي الله عنه في ثوبين، وأحرم عليه الصلاة والسلام في بردين أخضرين كما في حديث الجعرانة في عمرة الجعرانة صلوات الله وسلامه عليه. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفنوه في ثوبيه، فدل على مسائل. المسألة الأولى مشروعية تكفين الميت وهي محل إجماع، فقد كفن عليه الصلاة والسلام وأمر بتكفين الموتى، حيث كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمام في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. والتكفين مشروع بالإجماع، وهو يكون بالثياب، والأصل فيه أن يكون من تركة الميت، لأنه حق الحق، لأنه يجب عليه ستر بدنه، ولذلك تكون من الحقوق المتعلقة بالتركة بعد وفاة الميت، ولا تقسم التركة إلا بعد إخراج مؤونة التجهيز والتغسيل والتكفين إذا كانت بمال كما هو الحال في القديم. ولا زال في بعض الأماكن لا يمكن تغسيله ولا تكفينه إلا بمقابل، فهذا حق شرعي في المال، يجب في مال الميت. فإذا لم يكن له مال ولم يترك مالا فإنه يجب على وارثه، لأن الله أوجب على الوارث الرضاعة كما قال تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، فدل على أنه إذا عجز الأصل انتقل إلى الوارث، وهذه قاعدة شرعية مبنية على العدل، لأنه لما كان الوارث يأخذ الغنيمة لزمه أن يأخذ أن يتحمل الخسارة، لأن الغنم بالغرم والغرم بالغنم، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي داود الخراج بالضمان، فيلزم بإخراجها من تركة الميت، وإلا من يدفعها الورثة. وسيأتي إن شاء الله بإذن الله عز وجل تفصيله، فإن لم يكن له وارث فمن بيت مال المسلمين. أمر عليه الصلاة والسلام بتكفينه في ثوبيه، ورواية في ثوبين استدل بها بعض العلماء على أن المراد بها ثوبين غير ثوبي الإحرام اللذين أحرم بهما، وهذا ضعيف، وأشار الإمام الحافظ بن حجر وغيره من الشراح إلى ضعفه، لأن الرواية بالتقييد في ثوبيه، وهي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يكفن في الثوبين اللذين أحرم فيهما، خاصة وأن الثوبين ليس فيهما المخيط. وقوله عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه لشرف العبادة، وأمر بالتكفين في الثوبين دون زيادة بثوب ثالث لشرف العبادة، كالشهيد يكفن في ثياب المعركة، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهداء أحد زملوهم في ثيابهم بدمائهم فإني شهيد لهم يوم القيامة. فالمقصود أنه أمر بالتكفين في الثوبين، وهذا لشرف العبادة التي كان متلبسا بها. نعم. ولا تخمروا رأسه، وقوله وكفنوه في ثوبيه في رواية ولا تحنطوه، وفي رواية ولا تمسوه بطيب، أي أن التكفين في الثوبين بالنسبة للمحرم لا يكون معهم الحنوط، وهو الذي يوضع في الكفن، الحنوط أخلاط من الطيب توضع في الكفن، فهذه تحضر في حال الإحرام، ولذلك لا يجوز مسه بطيب، وهذا هو معنى قوله ولا تمسوه بطيب، فدل على أنه آخذ حكم المحرم وأنه لا يجوز تطيبه. نعم. فإنه يبعث يوم القيامة يهل. وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه. ولا تخمروا، الخمر في لغة العرب الستر والتغطية، يقال خمر الإناء إذا غطاه وستره، وسمي الخمار خمارا لأنه يستر الرأس ويستر ما يغطى به. وقوله ولا تخمروا رأسه فيه دليل على أن المحرم لا يجوز له أن يغطي رأسه، وقد تقدمت معنا هذه المسألة حيث دل عليها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. فقوله ولا العمائم لأن العمامة تغطي الرأس فمنع المحرم منها، وقال ولا البرانس لأنها ثياب فيها غطاء الرأس، البرنس غطاء الرأس ملتصق بالثوب فمنع المحرم من تغطية رأسه متصلا بالثوب ومنفصلا عنه، فدل على أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه أثناء الإحرام وهو من محظورات الإحرام. وقد تقدم تفصيل المسائل المتعلقة بتغطية رأس المحرم. قولوا ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه، وفي رواية وجهه ورأسه، فأخذ منها دليل أخذ منها الدليل على أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه في أحد قولي العلماء رحمهم الله. نعم. فإنه يبعث يوم القيامة يهل. فإنه يبعث، هذه الجملة تعليلية، أي أمرتكم بهذا الأمر من أجل أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. في هذه الجملة دليل على مسائل. المسألة الأولى أن الموت لا يقطع حكم الإحرام بالنسبة للمحرم، وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين. القول الأول أن المحرم إذا مات فإنه لا ينقطع حكم الإحرام عنه، فلا يجوز تخمير رأسه ولا تطيبه، ويصنع به ما تقدم من اتقاء المحظورات. وهذا القول مأثور عن عثمان وعلي وابن عباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وهو قول عطاء وسفيان الثوري، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث. يقولون إنه يمنع كالحي من الأمور المحظورة فلا يغطى، على التفصيل الذي بيناه، فلا يغطى رأسه ولا يطيب على التفصيل الذي ذكرناه. القول الثاني أن الإحرام يقطع، وهذا القول مأثور عن أم المؤمنين عائشة، وقال به عبد الله بن عمر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وهو قول طاووس بن كيسان، وهو مذهب الحنفية والمالكية رحمة الله على الجميع. استدل أصحاب القول الأول أن المحرم يبقى على حكم الإحرام بهذا الحديث، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يكفنوه في ثوبيه، وأن لا يخمروا رأسه، وأن لا يحنطوه، وأن لا يمسوه بطيب، وكل هذا إنما يتقى من المحرم، مع أننا وجدنا أن الميت إذا لم يكن محرما وهو المحل أنه يطيب ويحنط، فقد قال صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فأمر بالطيب في تغسيل الميت. فلو كان هذا المحرم على حال الحل وأنه انقطع بموته الإحرام لأمر عليه الصلاة والسلام بتطيبه، فإذا بعليه الصلاة تطيب الماء الذي يغسل به كما أمر في تغسيل بنته رضي الله عنها وأرضاها. وكذلك أيضا استدلوا بالأصل وهو الاستصحاب، استصحاب الأصل، والاستصحاب دليل، قالوا هنا الأصل أنه محرم، والأصل بقاء ما كان على ما كان، والحديث لم يأتي ناقضا لهذا الأصل بل جاء مؤكدا لهذا الأصل، فقالوا بناء على هذا نحكم بأنه يعامل على هذه الصفة المخصوصة التي وردت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصحاب القول الثاني فقد استدلوا بالنقل والعقل، أما دليلهم من النقل فقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: الحديث، ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الموت يقطع العمل، والنسك سواء كان حجا أو عمرة عمل من الأعمال، فهو منقطع بالموت لعموم هذا الحديث. واستدلوا بالعقل فقالوا: يقطع الموت العبادة إذا كانت يقطع الموت النسك من حج وعمرة، كما يقطع العبادة إذا كانت صلاة وصوما. فإن الإنسان إذا كان في صلاة وتوفي أثناء الصلاة لم نعامله معاملة المصلي، لأن الموت قد قطع العبادة. فقالوا: نقيس الحج على الصلاة والصوم، وبناء على ذلك يقولون إنه يأخذ حكم المحل، فيجوز تطيبه ووضع الطيب في كفنه وغير ذلك مما ذكروه. وهذا القول أثر عن عبد الله بن عمر، ولذلك يستدل البعض بالأثر، فإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مات ابنه واقد في الطريق إلى مكة، فغسله رضي الله عنه وأرضاه وخمر رأسه ووجهه وقال: لولا أنا محرمون لحنطناك يا واقد، لولا أنا محرمون لحنطناك، لأنه خاف أن يمس الطيب، فقال: لولا أني محرم، مع أن ابنه كان محرما، فدل على أن الإحرام قد انقطع بالموت. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بأن الإحرام لا ينقطع بالموت، وذلك لصحة ما ذكره أصحاب هذا القول، أولا لصحة ما استدلوا به، وثانيا أما استدلال أصحاب القول الثاني بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم، فإننا نقول إنه عام خصصه حديثنا، والقاعدة لا تعارض بين عام وخاص، حيث إن الأصل ينقطع عمله إلا إذا كان في نسك الحج والعمرة، فقد بينت السنة أنه يعامل معاملة المحرم وتسلي عليه أحكامه. وأما استدلالهم بالقياس فنقول إنه قياس في مقابل الاجتهاد في مقابل النص، وثانيا نقول هناك فرق بين الحج والصلاة، فالأولى عبادة بدنية محضة تنقطع بانقطاع العمل، والثانية عبادة مشوبة جامعة بين البدن والمال، ولذلك جاز أن يحج عن الغير ولا يجوز أن يصلي عن الغير. ومن هنا يثبت الفرق بين الأصل والفرع فينتقض القياس، وعلى هذا يترجح قول من قال إن الموت لا يقطع الإحرام. قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه يبعث يوم القيامة، فيه إثبات البعث بعد الموت، وهي القضية الكبرى التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، أن الخلق يبعثون وينشرون ويحاسبون ويجازون على الإحسان إحسانا وعلى السيئات عذابا ونيرانا أو صبحا وغفرانا، ما لم يكن شرك أو كفر مانع من المغفرة. فالمقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام يبعث هي إثبات للبعث، وأدلة الكتاب والسنة ظاهرة فيه، وقوله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة تقدم معنا أسماء هذا اليوم، ولماذا سمي يوم القيامة؟ لأن الناس تقوم فيه للحساب وللقاء رب الأرباب، كما قال تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقوله عليه الصلاة والسلام ملبيا حال، أي حال كونه يلبي، وقد تقدم معنا تعريف التلبية وبيان معانيها الستة المشهورة. وقوله ملبيا أي يلبي لربه سبحانه وتعالى، وفيه دليل وفوائد أخذ منه بعض العلماء: أن من مات على طاعة بعث عليها، فمن مات وهو ساجد بين يدي الله بعث يوم القيامة ساجدا، ومن مات وهو راكع بعث وهو راكع ومن مات وهو ذاكر بعث وهو ذاكر، ومن مات وهو يقرأ القرآن بعث وهو يقرأ القرآن، والعكس بالعكس والعياذ بالله، فمن مات على معصية بعث عليها. ولذلك قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فجعل عواقب السيئة ظاهرة عليهم في موقفهم بين يدي ربهم. اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، ولا تفضحنا وأنت ربنا، واغفر ذنوبنا ويسر حسابنا، لا إله إلا أنت، أنت ربنا. فبين هذا الحديث أنه يبعث على هذه الصفة المحمودة. ولذلك قال بعض العلماء: من علامة حسن الخاتمة، أحسن الله لنا ولكم الختام، أن يموت الإنسان على طاعة، وهذا من علامة حسن الخاتمة. فهذا الرجل ختم له بهذه الخاتمة الطيبة، فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أهله وذووه، وبشر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن المؤمن يفرح للمؤمن بكل خير، فبشر عليه الصلاة والسلام أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أخذ بعض العلماء من هذه الجملة دليلا على أن الأمر بعدم تحنيط المحرم ومعاملته معاملة المحرم إذا مات أنه أمر غيبي، كما أشار إليه الإمام ابن العربي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. وهذا فيه إشكال، لأن الأصل أنه تكليفي شرعي، وأمر به المكلف على صفة واضحة، ولذلك لا مساغ في الاعتذار بالعمل بهذه السنة، وأن الموت لا يقطع النسك، لأن الإمام العربي يقوي بهذا مسلك المالكية أن الموت يقطع نسك الحج والعمرة. ولذلك الأصل أنه للتكليف وجار مجرى التكليف، وكونه يتعلق ببعض الغيبيات مثل بعثه على صفة التلبية لا يدل على أنه في الأصل على هذا الوجه الذي يعطل الأخذ بهذه السنة على ظاهر ما ورد في الدلالة. نعم. فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو يلبي. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما في الصحيح. فإنه يبعث يوم القيامة يهل، الإهلال رفع الصوت، أهل إذا رفع صوته. وقالوا: سمي الهلال هلالا لأن الناس إذا رأوه ارتفعت أصواتهم ونادى بعضهم بعضا. ومنه قولهم: استهل المولود واستهل الصبي إذا صاح وصرخ عند ولادته. فقوله يهل أن يرفع صوته بالتلبية، فيا لها من منزلة شريفة ودرجة عظيمة منيفة، أن يقوم والناس وهم وقوف بين يدي الله يرفع صوته بتوحيد الله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال جابر رضي الله عنه: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فالتلبية تشتمل على التوحيد، لأن فيها النفي والإثبات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الجملة الأولى إثبات لبيك اللهم لبيك، أي توحيدي من واتجاهي وخلوصي وإخلاصي لك يا الله لا شريك لك، فجعل العمل لله خالصا وتعبد لله بذلك، ونفى أن تكون العبادة لغير الله. ولذلك لابد في التوحيد من مجموع الأمرين، وهو ما دلت عليه كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله. وهذا هو أول أمر وأول نهي في القرآن: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال بعدها: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأول ما أمر الله به توحيده، وأول ما نهى الله عنه الشرك، أن يشرك به سبحانه وتعالى. فالتلبية قائمة على هذا الأصل، فيبعث يوم القيامة بكلمة التوحيد وبالإخلاص لله جل جلاله ونفي الشريك عنه سبحانه وتعالى، لأن أعظم ما عصي به الله عز وجل هو الشرك، وأعظم ما أطاع به المطيع ربه هو التوحيد. فجعل الله له هذه المنزلة السامية العظيمة العالية، أنه يبعث على هذه الصفة، وهذا ك كما ذكرنا من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد. ودل هذا في قوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أو يهل أو يلبي، أخذ منه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الأوامر ونهى عن هذه النواهي، ولكنه لم يأمر بإتمام النسك عن هذا الحاج ولم يأمر بالقضاء عنه. ومن هنا قالوا دل هذا الحديث على أنه إذا كان الإنسان في نسك الحج في حجة فرض عليه وهي حجة الإسلام في حجة مفروضة عليه فقد أدى ما عليه، ولذلك يبعث يوم القيامة ملبيا. قالوا إشارة إلى أنه قد أدى ما عليه وكفاه ما قام به من نسكه. وهذا أشبه بأصل أن الأجيرة إذا حيل بينه وبين العمل بسبب مستأجره استحق الأجر كاملا، وهذا أصل مجمع عليه بين العلماء رحمهم الله. فلو أن شخصا استأجرته باليومية أو بالأسبوع أو بالشهر أو بالسنة وقلت له أريدك أن تعمل عندي يوما كاملا في البيت أو أسبوعا أو شهرا أو سنة، فجاءك في بيتك ومكنك من نفسه لكي يعمل لك، فلم تأمره بشيء يقوم به وجلس طيلة اليوم أو طيلة الزمن المتفق عليه دون أن تأمره بشيء، استحق الأجرة بإجماع العلماء رحمهم الله لأنه مكن من نفس. فلو حصل في هذه الحالة العذر الذي منعه من القيام بأي عمل إنما هو متعلق برب العمل وليس بالعامل نفسه. ومن هنا قالوا إذا حيل بين المكلف وبين المكلف وبين العبادة بأمر من الله كتب له الأجر كاملا، وهذا ما أشار إليه بعض العلماء في الشرح أن فيه دليل كابن بطال وغيره رحمه الله، فيه دليل على أن من حيل بينه وبين تمام العبادة بسبب قاهر من موت ونحوه أنه يكتب له أجر العبادة تاما كاملا. نعم. قال رحمه الله والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا مات المحرم انقطع إحرامه ويصنع به كما يصنع بغير المحرم. قال رحمه الله باب ما جاء في المحرم يشتكي عينه فيضمضها بالصبر. الصبر. قال رحمه الله باب ما جاء في المحرم يشتكي عينه فيضمضها بالصبر. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينيه وهو محرم، فسأل أبان بن عثمان فقال اضمضهما بالصبر، فإني سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اضمضهما بالصبر. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى هذا حديث حسن صحيح. ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق أيضا بمسألة من مسائل الطوارئ، إذا طرأ على المحرم الوجع في عينيه والألم واحتاج للدواء، وفي حكم ذلك ما يقاس عليه على تفصيل محله المطولات، لكن من حيث الأصل أن الإحرام لا يمنع العلاج ولا يمنع التداوي، وهذا من سعة رحمة الله بهذه الأمة لأنها شريعة رحمة وليست بشريعة عذاب ولا تعسير ولا تنفير. فإنه إذا اشتكى المحرم عينه احتاج إلى العلاج، فمن العلاج أخلاط من الأدوية توضع في العين من الصبر وغيره، وقيل إن الصبر نفسه يخلط مع الماء ثم يقطر في العين، والصبر مر شديد المرارة وهو علاج للعين أنه يقتل كما يقول بعض الأطباء الجراثيم الموجودة وينقيها وله أثر في إصلاح العين. وهذا بالنسبة لهذا الدواء جاء في هذا الحديث بأنه يضمد تضمد العينين يضمد عينيه، والأصل في الضمادة أنها تكون من أخلاط من الأدوية، فإن كانت توضع على الجرح أو توضع على مكان الألم فإذا كانت غليظة يقال لها ضمادة، سواء كانت ذات جرم أو كانت من مجموع الأخلاط لها جرم يقال لها ضمادة. وأما بالنسبة للأصل في الضمادة أنها تكون بالعصابة ونحوها، أن تلف عليها العصابة ثم توسع فيها كما ذكرنا، فأصبحت أخلاط الطيب مثل ما يقع الآن في بعض المراهم التي لها جرم. فإذا وضع الدواء وكان مجموعة أشياء فضمد الجرح وشكل على الجرح طبقة غليظة يقال هذه ضمادة، يضمد الجرح. وأما إذا كانت رقيقة فإنه لا يقال لها ضمادة. وذكر رحمه الله هذا الأثر في الذي هو مرفوع فيه فتوى مستندة إلى دليل مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم يشرع له أن يضمد عينيه بالصبر إذا احتاج إلى ذلك، وهذا يدل على مشروعية التداوي بالنسبة للمحرم، ويكون من الشريعة من باب التنبيه بالشيء على نظيره. فيجوز للمحرم أن يشرب الدواء وأن يضع المراهم للعلاج إذا وجدت حاجة من جرح أو نحو ذلك، كل هذا جائز. فأما إذا كان بعصب يحيط بالبدن أو يحيط بالعضو أو فيه لفافة أو جبيرة فحينئذ تلزم الفدية، يجوز له ذلك وتلزمه الفدية. ثم هذا الصبر إذا خلط بغيره من الأدوية فإنه لا يوجب الفدية إلا إذا كان هناك عصابة كما ذكرنا تحيط بالعضو. وهكذا بالنسبة للكحل فإنه لا يوجب الفدية إذا اكتحل، أما إذا كان مع الكحل الطيب فإنه يحظر على المحرم. فإن قالوا لا بد وأن تستعمل هذه المادة مع الكحل وهي فيها طيب فوضعت مع الكحل فحينئذ يجوز له وعليه الفدية، كما يجوز له أن يحلق شعر رأسه وعليه الفدية كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه في الصحيح حينما اشتكى من هوام رأسه قال رضي الله عنه: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى، أي أظن، ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى، فالأولى للرأي والثانية للبصر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احلق شعر رأسك وأنسك نسيك أو صم 3 أيام أو أطعم فرقا بين 6 مساكين. فدل على أن وجود عذر المرض لا يوجب إسقاط الفدية في حال ما إذا ارتكب المحظور مثل أن يضع الطيبة ونحو ذلك أو يحلق شيئا من الشعر ونحو ذلك، فدل على أن وجود العذر يسقط الإثم ولا يسقط الفدية. وسيأتي إن شاء الله تفصيله أكثر بإذن الله تعالى عند شرح حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت سنته الثابتة عنه في هذا الحديث وغيره أنه يشرع للمحرم أن يتداوى، وأن النسك لا يمنع من التداوي، ولكن على التفصيل. إن كان هناك محظور في التداوي، المحظور مثل تغطية العضو على الصفة المؤثرة، وقد تقدم معنا في مسألة المخيط والتفصيل فيه، أو كان فيه طيب، فحينئذ نقول له وجود العذر من المرض يبيح لك أن تجعل هذا الطيب، وحينئذ تلزمه الفدية. وقال بعض العلماء: إذا كان مستتبعا غير مقصود لا تلزم فيه الفدية لأنه تابع وليس بأصل. نعم. قال رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب. أن يتداوى المحرم وغير المحرم، لأن التداوي مشروع، الأصل فيه حديث أسامة ابن شريك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الأعراب من ها هنا وها هنا وقالوا: يا رسول الله أنا تداوى. قال: تداوى عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء إلا الهرم. وهذا يدل على مشروعية التداوي، وقد تداوى عليه الصلاة والسلام واحتجم وأعطى الحجام أجره صلوات الله وسلامه عليه. وكانت أم المؤمنين عائشة خبيرة بالطب، فقال لها عروة رضي الله عنها: يا أماه، أما علمك بالحلال والحرام فهذا شيء لا أستغربه ولا أستبعده، ولكن كيف علمت الطب؟ فقالت: إنهم كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فيذكرون له الدواء، فكانت رضي الله عنها فطنة فحملت من ذلك. فالشاهد أنهم كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على مشروعية التداوي. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث أبي بن كعب إلى الطبيب فقطع منه عرقا وكواه، فهذا كله يدل على مشروعية التداوي. والحديث هنا يدل على مشروعية التداوي بخصوص في حال الإحرام، وأن الإحرام لا ينقض هذا الأصل، الأصل مشروعية التداوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال تداووا عباد الله لم يقل إلا أن تكونوا محرمين أو إلا في حال الإحرام، قد قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالتداوي يشرع في حال الإحرام كما يشرع في غير حال الإحرام، لا بأس بذلك ولا حرج بذلك، وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل إذا أحصر يلزمه أن يحلق رأسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أولا أحب التنبيه بإذن الله سيكون هذا الدرس آخر الدروس قبل الحج، وستستأنف إن شاء الله الدروس في أول أربعاء من الدراسة بإذن الله بعد الحج، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا ذلك بعفو وعافية. المحصر يحلق رأسه كما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه لكي يتحلل من نسكه، ولذلك يكون الحلق في الإحصار كما يكون في تمام النسك، قد قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فيشرع حلق الرأس في الإحصار كما يشرع في النسك، والله تعالى أعلم، وهذا أصح قولي العلماء رحمهم الله، والله تعالى أعلم. نعم، أثابكم الله. فضيلة الشيخ: إذا لم يتلفظ وقد نوى بقلبه الحج أو العمرة هل يكون قد دخل في النسك أثابكم الله؟ نعم، النية في القلب واللفظ ليس شرطا في صحة النية، ولا تتوقف النية عليه، وإنما هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. والتلبية أمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع الصوت بها، فقولك لبيك حجا وعمرة عند الإحرام، أو لبيك عمرة، أو لبيك حجا، هذا كله من الأفضل والأكمل. ما لو نويت في قرارة قلبك أنك داخل في النسك وأنك تريد العمرة أو تريد الحج أو تريد الحج مع العمرة قرانا، فهذا هو المقصود، لأن المعول في النية القلب، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، دل على أنك إذا نويت في قرارة قلبك يجزيك، والله تعالى أعلم. نعم، أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: اكتب السؤال ولا تتكلم، لأن لو فتح هذا الباب ما ينتهي. نعم، فضيلة الشيخ يقول السائل: هل تجوز الصلاة بالكمامات وعندما أخلعها لكي أصلي بدونها فإن والدي يأمرني بلبسها، هل أستجيب له أم لا أثابكم الله؟ ما شاء الله، من وزة الطيور حتى في الدروس لحقتنا. نعم، تجوز الصلاة فيها. تغطية الفم كرهها بعض السلف، وكان سالم بن عبد الله بن عمر رحمه الله إذا رأى رجلا قد تلثم في صلاته جذب ذلك جذبا شديدا، وهذا راجع لعدة معاني. قيل إنه لا يتمكن من إخراج الحروف، فإذا كان وضع اللثام يمنع من إخراج الحروف ويؤثر فيها فلا إشكال في منعه، لا من أصل التلثم ولكن من أصل القيام بالحق الواجب من القراءة على الصفة المعتبرة شرعا. وأما بالنسبة لوجود الحاجة للثام أو للغطاء فهذا رخص فيه العلماء والأئمة، ولذلك أجاز أو رخص الإمام أحمد رحمه الله في أن يضع اللثام على وجهه لشدة برد وأذية وضرر. وقد تكون الأذية في حال الرائحة النتنة، وجدت رائحة نتنة فشوشت على الإنسان، صلى بجواره رجل وانبعثت منه رائحة كريهة مؤذية، ويكون الإنسان عنده حساسية من الرائحة حتى ولو كانت طيبا. بعض الناس إذا شم نوعا من الأطياب يتأذى ويتضرر، تكون عنده حساسية، فيجوز له أن يضع اللثام أو يربي بطرف الرداء أو نحو ذلك حتى يمنعه من هذا الأذى الذي يجده. فتغطية الوجه على هذه الصورة التي يوجد فيها العذر لا بأس بها شرعا. والكمامات هذه التي يقول ويوصي بها الأطباء في حال الزحام أو نحوها عند انتشار هذا الوباء، نسأل الله بعزة وجلال أن يعافي المسلمين وأن يعجل برفعه وأن يغفر لنا ذنوبا ابتلينا بسببها بهذا البلاء، وأن يرحم المسلمين من شره وضره. هذا الكمام سبب من الأسباب. فإذا قال أهل الطب وأهل الخبرة إنه مطلوب في حال انتشار الأوبئة يفعله المسلم، وهذا من الأخذ بالأسباب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع المغفر على رأسه كما في الصحيح أنه دخل يوم الفتح والمغفر على رأسه صلوات الله وسلامه عليه، والمغفر يمنع من ضربات السيوف ويمنع من ضربات النبل والرماح، أذية النبل والرماح. فهذا من باب الأخذ بالسبب. فإذا قال الأطباء أنه في حال الزحام يكون الوباء سواء بالإنفلونزا أو غيرها، وأنه في حال الزحام أنه يضع هذا الغطاء يضعه ولا بأس بذلك ولا حرج. وإذا أمر الوالدان بما فيه مصلحة للإنسان تعين على الإبن السمع والطاعة يلزمه. فأبوك وأمك إذا أمر بذلك شفقة عليك تطيعهما، وهذا من باب الأخذ بالأسباب. لكن الأهم أنه لا يجوز الغلو في هذه الأسباب واعتقاد أنها تمنع البلاء، واعتقاد أنه إذا لم يفعلها يحصل له البلاء، وأنه إذا فعلها عصم من البلاء. ولذلك قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. فالله سبحانه وتعالى لا يغالب، الأسباب لا ينبغي الغلو فيها واعتقاد أن النجاة والبلاء بسببها. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة، بمعنى أنها العدوى بنفسها تؤثر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يورد ممرض على مصح. فدل على أن باب الأسباب يشرع، لكن إذا اعتقد في السبب وغلا في السبب فلا يجوز. ولا يجوز للأطباء أن يشعر الناس أن هذه الأسباب هي كل شيء، بل عليهم أن يعتنوا بالأصل الأصيل وهو حفظ الله للعبد ووقايته له، لأن هذا متعلق بحق الله عز وجل في توحيده والإخلاص له جل جلاله. فإن الأسباب لا تؤثر إلا إذا أذن الله عز وجل لها أن تؤثر. فإن النار محرقة وألقي فيها إبراهيم فقال الله لها كوني بردا وسلاما فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. فالأسباب لا تغني ولا تؤثر، والله سبحانه وتعالى قادر على السبب وعلى أثر السبب. فإذا أذن الله للسبب أن ينفع نفع، وإذا أذن له أن يضر ضر. ومن هنا لا ينبغي الغلو في مثل هذه الأشياء، إنما هي أسباب، تسمع نصائح الأطباء في هذه الأوبئة ولا يتهكم بها ولا يستخف بها، فإنهم أعلم بهذه الأمور. وأخذ المسلمين بهذه الاحتياطات إذا كانت مع رعاية الأصل من الاعتقاد في أن الله مسبب الأسباب ونحو ذلك، فهذا هو المشروع وهو العدل والوسط الذي ينبغي للمسلم أن يلتزمه. وأما من حيث الأصل فإنه لا يؤثر وجود الكمام في الصلاة. وأما بالنسبة لتعاطي هذه الأسباب في حال أمر الوالدين بها فإنه يصيرها لازمة، مع أنها في الأصل مشروعة وجائزة، لكنهم قالوا إن المباح والجائز إذا أمر به الوالدان صار واجبا من جهة البر، لأن الوالدين إذا أمر أو نهى على سبيل الشفقة تعين البر، ولزم برهما، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجب على من كان إماما إتقان التجويد، وهل يأثم من لا يجود القرآن؟ أثابكم الله. قراءة القرآن سنة متبعة، قراءة القرآن سنة متبعة، والذي أدركنا عليه أهل العلم وموجود في كتب العلم عدا هذا القرن الأخير أن التجويد سنة متبعة، والقول بأن التجويد بدعة هو البدعة، من يقول أن التجويد بدعة هو المبتدع في هذا القول، لأن الله تعالى يقول ورتل القرآن ترتيلا، يقول ما في دليل على من بعده، ما في دليل. طيب ما هو الدليل أنك تقول ألف لام ميم كما يقول بعضهم ألم؟ هي مكتوبة ألم، لكن قلنا ألف لام ميم اتباعا للسنة، ولذلك والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن فهو آثم. كان صلى الله عليه وسلم يقرئه جبريل القرآن، يقرأ القرآن كما نزل. فلا نعرف أحد من أئمة العلم لا في القرون المفضلة ولا من بعدهم يقولنا التجويد بدعة أبدا، هذا القول ما قال به أحد من أئمة العلم، ومن أراد أن يثبت ذلك فليثبت. لم يقل أحد من أئمة العلم أن التجويد بدعة، الموجود في كتب العلماء القراءة سنة متبعة، ولذلك منع بعض العلماء من قراءة القرآن وجادة. ألا ترى الإنسان الشخص الآن يأتي إلى المصحف ويقرأ هكذا، فتسمع العجب العجاب من تغيير القرآن وتحريف لفظه والخروج عن القراءة. كانوا في القديم يمنعون أن يؤخذ القرآن وجادة، لا يبيح للشخص أن يقرأ إلا عن طريق سند واتصال سند بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يأخذ القراءة كما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل. فمسألة تبديع أئمة الإسلام ودواوين العلم حينما يقولون بمشروعية التجويد ونقول أن التجويد بدعة، يعني من يقرأ قراءة مجودة معناه آثم. سبحان الله، هذا من يقول بهذا؟ من يقرأ القراءة الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم المأخوذة بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مبتدع؟ كيف هذا؟ ولذلك قال جبريل، قال عبد الله بن عباس، وكان حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. القرآن ما نزل هكذا، ذلك قال تعالى ثم إن علينا بيانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إذا قرأناه لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فهو عليه الصلاة والسلام مأمور وأمته مأمورة من بعده أن تأخذ بهذا الترتيل وهذا الضبط المحفوظ عند أئمة الإسلام ودواوين العلم. لكن أن يأتي شخص ويقول أن هذا الذي يفعله الأئمة والذي نقل إلينا نقل الكافة عن الكافة ونقل إلينا نقلا تواتريا مقطوع به هذا كله بدعة، هذا أمر عجيب ما نعرفه أبدا. هذه كتب العلماء ودواوين العلم لم يقل أحد من أهل العلم إنه بدعة، وقال بعض العلماء المعاصرين أذكره قال كلمة أمام الوالد رحمه الله ورد عليه في وجهه. هذه أمور مسلم بها لأنها منقولة لنا بنقل الكافة عن الكافة. القرآن لا يقرأ هكذا، ولو قيل إن التجويد بدعة وليس هناك دليل على التجويد معنى ذلك أنه لو قال لك قائل يوم من الأيام المر تقرأ ألف لام ميم راء تقرأ المر، أعطني دليلا عن أنها مفصلة ألف لام ميم راء، لم تجد إلا سند القراء، ولن تجد شيئا يثبت لك هذا التفصيل في القراءة إلا أسانيد القراء التي يقولون ليس فيها دليلا. لذلك هذا أمر ينبغي التنبيه له. هذه أمور كانت عند أهل العلم مسلمة، كانوا يقولون يمنع من أخذ القرآن وجادة. ولذلك الآن انظر لما تأتي ويأتي عامي ويأخذ المصحف ويجلس يقرأ، ما تستطيع، تريد السطر الواحد يخطئ فيها أخطاء لا يعلم بها إلا الله عز وجل. ما كانوا يقرؤون القرآن. القراءة سنة متبعة تؤخذ من أفواه الرجال، لأنه لا يمكن ضبط القرآن كما نزل إلا بهذه الطريقة، بإعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، وقراءة القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وكما قرأه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده وكما أقرأوا به الأمة من بعده. فأنا أحذر طالب العلم من أن ينقل هذا القول، أن يقول إن التجويد بدعة ويبدع أئمة الإسلام ودواوين العلم، هذا أمر صعب جدا ويتحمل الإنسان مسؤوليته. لم نعرف أحدا من أئمة العلم يقول أن التجويد بدعة، إنما لو قصد بالتجويد مبالغة القراء والتشدد في التطريب والتغني فهذا ليس بالتجويد، هذا ليس من التجويد في شيء. إذا بالغ القراء وطربوا وغنوا وخرجوا عن وأخذوا القرآن بنغمات معينة عند أهل الموسيقى ونحوها هذا هو البدعة، هذا لا أصل له وهو مخالف للأصل الشرعي. لكن أن يحسن القرآن بالطبيعة والسجية، قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فهذا يدل على أنه إذا حسنه بدون تكلف وبدون تشدد وتنطع فلا بأس به. أما من حيث الأصل فالقرآن يقرأ كما ورد، ولذلك قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. والقول بلزوم أخذ القرآن على الصفة التي نقلت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي نص عليه أهل العلم، ولذلك اختص القراء رحمهم الله بهذه الأمور. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية حتى في بعض فتاوي يشير أنه يرجع إلى كل أمر لأهل العلم به، فأهل العلم بالقرآن هم قراء الذين جودوا القرآن وأتقنوه وعلموا الأمة. لكن من عادة القراء أنهم إذا أرادوا إقراء القرآن أنهم يتشددون في مخارج الحروف في بداية التعليم حتى تسهل على الإنسان أثناء القراءة، خاصة إذا حدر أو أسرع في قراءته فإنه لا يخطئ في إخراج الحروف حتى لا يحصل إخراج الحرف عن صفته المعتبرة. هذا التشدد من أجل الضبط ليس مقصودا لذاته وإنما مقصود لغرض شرعي، أما إذا كان في تكلف وتعمق كما ذكرنا فهذا هو المحظور شرعا. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمال أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.